أما من كان ساكنا في البادية وهو حافظ لكتاب الله مثلا فهو يؤم الحديث السابق. المسألة الثالثة قوله ولا فاجر مؤمنا، إذا كان الرجل فاسقا فلا يجوز تقديمه للإمامة مع وجود من هو أصلح منه، ولو صلى بهم صحت صلاته، مثل لو صلى رجل معروف لو صلى رجل معروف بشرب الخمر مثلا بأناس صالحين تقديمه لا يجوز، لكن لو هو تقدم وصلى تصح صلاته. وإلى هذا ذهب الجمهور. في قول المالكية ورواية عن أحمد لا تصح صلاتهم، والقول أول أرجح، لأنه إذا صحت صلاته في نفسه يصح أن يصلي بغيره لكن مع الإثم. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب يا علي حميد غايب اليوم. طيب يا سلمان. طيب يا محمد عبود. شيخ عطني مثال لما لا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. مثل أن يكون يدخل رجل إلى بيت ويجلس في المجلس بدون أن يستأذن صاحب البيت. شلون يعني؟ دخل سرقة ولا خلسة ولا شلون؟ أنا سألتكم السؤال عشان لا يصير عندكم لبس. كيف يعني؟ مثلا دخل يريد منه أن يسدد مبلغ مالي، يطلب مبلغ مالي، فوجد الباب مردود، دفع الباب ودخل وجلس في المجلس ينتظر حتى ينزل بدون أن يستأذن. شلون يعني؟ مثل أكثر. شلون يعني؟ لقاه وجده واقف عند الباب ودخل ولا كيف؟ سواء وجد عند الباب أو لم يجد. لو أنت مثلا غرفتك المجلس يفتح الباب مباشرة والباب مفتوح كذا، فجاء قالك السلام عليك، يعني ملحق، تعرف الملحق؟ مفتوح على الشارع وله باب، وقالك السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ محمد؟ طيب الحمد لله. جاء وجلس، هذا من يعني؟ تمام. إيه، لكن والله أنتم موعدة، تعال لا تنسى حترك الساعة 5، ثم جاء وشاف كيف حالك طيب وجلس، يقول لا أنت آذن له، لكن هذا ما أذنت له. يعني لو مثلا أنت في البر مثلا طاق خيمة وجالس فيها أنت وشباب 3-4، ومر واحد بالسيارة، السلام كيف حالكم طيبين وبسوطين، وجاء وجلس، هذا ما منهي عنه، ورجع تكرمته إلا بإذنه. طيب يا حمزة سوداني. أيوه. ها؟ أيوه. في أسفل، ما سألتك. ما سألتك. ما جوالك مايل كذا. أعطني. طيب لو واحد أنت في المكتب مثلا، أنت مدير مدرسة مثلا، وجاء أحد أولياء الأمور، السلام عليكم، السلام كيف حالك طيب مرتاح، أبغى أسأل عن ولدي، وجاء وجلس على الكنب. نعم. تجي تحط لوحة هنا. اصبر لي، ما سألت، لا تستعجل يا شيخ، اصبر شوي، اصبر، أنت بتستعجل وتجاوب غلط، أنا عارف، بس بسأل عشان بسأل غيرك. وتجي حط لوحة كذا، لا يجلس أحد تكرمته إلا بإذنه، وجاء لأمر الطالب عندك، يجلس ولا ما يجلس؟ هذا ما يجلس. يجلس. يجلس ولا ما يجلس؟ ما أعطيتنا جوابين. يجلس. ليه يجلس؟ يجلس لأنه هذا مكان يعني عام، قبل الأمور، مو بيت يعني، ما هو خاص بالمدير. ما كيف خاص وعام؟ معك افتح الإدارة، المكتب مقفل، تطلع تقفل، هذا مو. أيوة، المدير ما قال لي الكنبة اللي جالس عليها حقتي، حقت الطاولة فقط، حقتي هو. لكن الكنبة اللي هو الاستقبال أو الأمور المدرسين هذه ما يحتاج فيها إذن. كيف يعني؟ إيش تقول يا سيد؟ جاوب جواب كذا، نعم لا بس. ها؟ لا يجلس. لا يجلس. طيب إيش تقول يا شيخ علي، يا علي حمزة ثامر؟ يجلس ولا ما يجلس؟ بس جواب بس قل نعم لا بس ما يجلس. ايش تقول يا حمزة صهيب الحصين يجلس ليش؟ هذا أصل من الحديث حصفة خمس البيت. ليش؟ المقصود في الحديث أيوة حمس البيت أو عرض البيت. نعم ايش تقول يا عدنان؟ استغفر الله. نعم يا عدنان. نعم يا عدنان. نجلس لأن المفروض من الحديث أن الملك الشخصي أن المدير وضع الكراسي عشان يجلسون الناس، لكن على كرسي هو ما حد يروح ويجلس على كرسي المدير. لا خلنا نشوف شيخنا الشيخ سليمان. شيخنا السلام عليكم. السلام يا هلا والله بالشيخ، مرحبا. ويجلس يا شيخ لأن هذا مين مكانه؟ إيه لأن هذا مكان مخصص للناس عام، يعني وضع الكراسي عشان يجلسون الناس فيه. أي نعم جزاك الله خير. تمام ما شاء الله. طيب يا محمد عبود أبغاك تعطيني عشان كلنا نفهم عبارة سهلة وش معنى تكرمته؟ لا ها ياسر عطنا عبارة كذا سهلة عشان نفهمها. لا هاي شيخ علي يحيى يعني اللي تكرم به الضيف، تكرم به الضيف في الجلوس، ولا يجلس على ما تكرم به الضيف. إذا في كنب كنب، إذا كالبيت ما في كنب بس سجاد السجاد، كراسي كراسي كذا ولا لا؟ تمام فهمتوا أي شيء اللي تكرم فيه الضيف. طيب يا عبد العليم أبسألك، قل نعم لا. لو أنت معك سيارة جالس وجاء صاحبك كيف حالك؟ طيب والله الحمد لله، وفتح الباب وجلس، فتح باب السيارة وجلس، يدخل في الحديث؟ ها يدخل كذا يا حمزة ثامر؟ اي يكرم بضيف. ايوه يعني واحد بيركب معك في السيارة تبغى تكرمه تحطه في الشنطة، اي فكرام اللي معك تركبه معك. فهذا شاف سير كيف حالك طيب والحمد لله، ها وشار على الدرس، جاء فتح باب وجلس وركب معك، هنا يدخل النهي، لا يجلس ما تكرمت الا باذنك. عرفت؟ شوف بس حتى تعرف كيف الاسلام سبحان الله يهذب النفوس، يعطي اخلاق راقي، يجعل المسلم راقي بتعامله ولا يتخطى حقوق الاخرين. ممكن يشتري زعيق والله سمحت انزل انا مستعجل، ما يصلح لانك اخترمت خصوصياته. نعم يا شيخ عطنا البلوغ الجرمية.